بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. فهذه هي المحاضرة الرابعة في مقرر الفرائض للمستوى الثامن، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم. أيها الإخوة والأخوات المباركون أينما كنتم، هنا توقفنا في بيان علامات الحياة وأنها ملحقة بالصراخ على قول جمهور أهل العلم. ثم بعد ذلك سنتكلم في مسألة أخرى، وهي قسمة الميراث إذا وجد الحمل، قسمة الميراث إذا وجد الحمل. إذا تحققنا وجود الحمل في بطن أمه، ثم مات مورثه، فهل تقسم التركة أو لا تقسم؟ هذه هي المسألة التي سنتناولها إن شاء الله تعالى، وهو حكم قسمة التركة قبل وضع الحمل. إذا توفي رجل وامرأته حامل، فطالب بعض ورثته بقسمة التركة، فهل يجابون إلى ذلك أو لا يجابون إلى ذلك؟ لأن هناك وارث هو حمل، تحقق وجوده في الرحم. إذا كان هذا الحمل يرث أو يحجب، بمعنى أنه مؤثر، إذا كان هذا الحمل مؤثرا على أحد الورثة أو بعضهم أو كلهم، فالأصل أنه تؤخر قسمة التركة حتى يوضع الحمل رفعا للخلاف والنزاع، فينتظر حتى يوضع الحمل ويتبين أمره، هل هو ذكر أو أنثى، هل هو حي أو ميت، قد يكون أكثر من مولود، قد يكون توأما اثنين وثلاثة، فحتى يتبين أمره ويتحقق تقسم التركة على أثر ذلك. وهذا فيه قطع لدابر النزاع، وهذا الأصل. لكن إذا طالب بعض الورثة بالقسمة، قالوا لا، نحن نريد أن نقسم التركة، لماذا؟ بعضهم قال والله أنا فقير، وهذا المورث ترك مالا، وإذا تركناه في هذه الفترة قد يكون الحمل في بداياته، يعني في الشهر الأول مثلا، يعني أنا مثلا مديون وعلي ديون، أنا أحتاج إلى هذا المبلغ لأستفيد منه. أو بعضهم يقول والله هو كبير سن، يقول والله أنا أريد أن أزوج ابني من هذا المال، أو أريد أن أتزوج، فكل له حاجة في هذا المال، فهل يجابون إلى ذلك أو لا يجابون إليه؟ العلماء في ذلك مختلفون على قولين. القول الأول أنهم لا يجابون، بمعنى إذا طالبوا بالقسمة يردون ولا تقسم التركة حتى يخرج هذا الحمل ويتبين أمره، هل هو حي أو ميت، هل هو ذكر أو أنثى، هل هو ذكرين أو أنثيين أو ذكر وأنثى، ما يتبين حتى يتبين تقسم التركة قطعا لدابر الخلاف. وهذا هو الراجع عند المالكية، وهو المشهور أيضا عند الإمام الشافعي رحمه الله، أنهم لا يجابون إلى طلبهم، بل ينتظرون وجوبا حتى تضع هذه المرأة الحملة فيتبين أمره، هل هو حي أو ميت، هل هو ذكر أو أنثى، هل هم ذكرين أو أنثيين أو ذكر وأنثى، هل هم ثلاثة ذكور، هل هم ثلاث إناث، تختلف هذه المسألة ويختلف الميراث. الآن مثلا لو أن رجلا توفي عن زوجة، وهذه الزوجة عندها بنت مثلا وعم، عندها بنت وعم، هذا العم سيرث لو فرضنا عدم وجود الحمل، لكن لو كان هذا الحمل ابن فهذا العم لن يرث، لأن الابن سيحجبه إذا خرج، البنت هذه ستأخذ النصف، إذا خرج ابن فإنه سيشاركها، قد تكون بنتين، قد يكون هذا الحمل أربع بنات فيقل نصيبها، وهكذا. فالمشهور عند الشافعية والراجع عند المالكية يقولون أننا لا نقسم التركة حتى يتبين أمر هذا الحمل دفعا وقطعا للنزاع. القول الثاني وهو قول الحنفية وقول الحنابلة، وهو أيضا المعتمد عند الشافعية، يقولون أن بعض الورثة إذا طلب قسمة التركة قبل وضع الحمل فإنهم يجابون إلى ذلك رفعا للضرر، رفعا للضرر، لأنه لا شك أن بعضهم قد يطول الحمل، ولو فرضنا على ما ذكره بعض أهل العلم 4 سنين، لو أن شخص عمره 80 سنة وسيرث فسيقول أنتظر 4 سنين قد أموت في هذه الفترة فلا أنتفع بهذا المال، أو قد يكون يريد الزواج أو عليه دين إذا لم يسدد هذا الدين يسجن، أو يريد أن يشتري أرضا أو منزلا ونحو ذلك، فتأتي حواج الناس في مثل هذا المال خاصة مع كثرة هذا المال واحتياج الورثة إليه، واحتياج الورثة إليه. فالقول عند الحنفية والشافعي، والقول عند الحنفية والحنابلة والمعتمد عند الشافعية أنهم يجابون إلى ذلك، أنهم يجابون إلى ذلك، فيجابون إلى طلبهم في قسمة المسألة، لأن هذا التأخير فيه إلحاق ضرر بهم، تأخير القسمة لا شك فيه ضرر، وإن كان الضرر يتفاوت لكن فيه ضرر. صحيح أن هناك ضرر في عدم علمنا بحال الحمل، لكن هناك أيضا ضرر على الورثة، وهل نستطيع، طبعا الضرر لا يدفع بمثله، إنما الضرر الأقل يزال بالضرر الأشد، الضرر الأشد يزال بالضرر الأقل. هنا الآن هل نستطيع أن نرفع الضررين أو نخفف منهما؟ نقول نعم نستطيع، نحتاط للحمل، نحتاط للحمل، ويستطيع بعض الورثة أو كلهم الاستفادة من الإرث، الاستفادة من الإرث. طيب هذا هو القول الراجح. طيب على قول الحنفية والحنابلة والمعتمد عند الشافعية، إذا قلنا بقسمة التركة كيف نقسمها؟ إذا قلنا بأن إذا طلب البعض الورثة القسمة فإنهم يجابون، كيف نقسمها؟ معلوم أن الحمل في البطن لا يعلم حقيقته إلا الله، فقد يكون هذا الحمل ذكر، أولا قد يكون حي وقد يكون ميت، قد يكون في الفترة التي يقسمون فيها التركة حي وبعد شهر يموت في بطن أمه، قد يكون حيا في بطن أمه فإذا خرج مات، أيضا قد يكون هذا الحمل ذكر وقد يكون أنثى وقد يكون خنثى، قد يكون هذا الحمل ذكرين قد يكون أنثيين، قد يكون ذكر وأنثى، قد يكون 3 إناث 4 إناث 5 إناث 10 ذكور، فتختلف. معلوم أن الحمل لا يعلم كلها إلا الله، حتى بالوسائل الحديثة، حتى بالوسائل الحديثة لا يمكن توقعه، فقد يتوقعون أن الحمل واحد فيخرج 2، بل قد يتوقعون أن هذا ذكر فيتبين أنه أنثى، فلا يستطيعون الوصول إلى معرفة كنه إلا بوسائل كالسحب من الماء المحيط به من المشيمة، أخذ العينة وتحليلها ومعرفة هل هو ذكر أو أنثى، وهذا فيه خطور على الجنين ولا داعي لها، بل بعض أهل العلم يحرمها لما فيها من الضرر، ولا تجاء إلا عند الحاجة، ولا يجابون إلى ذلك أخذ هذه العينة إلا عند الضرورة. المهم على قولهم كيف يقسمون التركة، كيف يقسمون التركة؟ العلماء في ذلك مختلفون على أقوال 3، الحنابلة عندهم قول، الحنفية عندهم قول، الشافعية لديهم قول في المسألة، لديهم قول في المسألة. نأخذ المفتى به عند الحنفية، حتى الحنفية في قولهم مختلفون، أبو حنيفة لديه قول، محمد بن الحسن وأبو يوسف عندهم قول، فهم مختلفون في ذلك. الحنفية ما لهم قول، والحنابلة لهم قول، والشافعية لهم قول. نأخذ الآن قول الحنفية. الحنفية يقولون يوقف للحمل الأحظ من ميراث ذكر أو أنثى، يوقف للحمل الأحظ من ميراث ذكر وأنثى. طيب أيهما أكثر يوقف؟ يعني إن كان نصيب الذكر، لو فرضنا أن الحمل ذكر يوقف نصيب ذكر، لو فرضنا أن ميراث الحمل أنثى أكثر يوقف له نصيب أنثى. هذا الآن قول الحنفية، بقي فيه جزء من القول. قالوا وعلى القاضي إذا أراد القسمة أن يأخذ من الورثة كفيلا، يأخذ من الورثة كفيل بالزيادة على نصيب الواحد لو زاد. يعني يقولون أن الغالب، وهذا دليلهم، يقولون لأن الغالب أن المرأة لا تلد في البطن الواحد إلا ذكر أو أنثى، هذا الغالب. أما غيره فلا حكم له، أما غيره فلا حكم له وعليه. فيقولون إذا كان كذلك فنقدر أن هذا الحمل إما ذكر أو أنثى، ننظر ما هو الأفضل له. هل الأفضل للحمل أن يكون ذكر؟ إذا نقدر أن هذا الحمل ذكر ونقسم التركة على أن هذا الحمل ذكر. وإن كان هذا الحمل الأحظ له أن يكون أنثى، قدرنا له أن يكون أنثى، قدرنا له أن يكون أنثى، فننظر للأحظ للحمل. طيب إذا جاء الحمل أكثر من ذكر أو أكثر من أنثى، جاء ذكرين أو جاء أنثيين، قالوا أن القاضي يأخذ كفيلا من الورثة بالزيادة. يعني إذا حصل أن أحد الورثة أخذ أزود أكثر مما قدر له، لأن الحمل تبين أنه ليس ذكر إنما ذكرين أو أنثيين، ففي هذه الحالة هذا الكفيل يرجع على الورثة فيأخذ ما بأيديهم ويعيده إلى الحمل، يعيد ما نقص عن الحمل إليه. وسيأتي الأمثلة إن شاء الله بعد ذكر الخلاف في ذلك. هذا هو القول الأول. طيب وهو قول وهو المفتى به عند الحنفية. القول الثاني وهو قول الشافعية. يقولون أن الحمل لا ضابط لعدده، فقد تحمل في البطن الواحد واحدا، وقد تحمل اثنين، قد يكون ذكرا وأنثى، فلا ضابط لعدده. طيب قالوا ماذا نفعل؟ قالوا ينظر في حال الورثة، ننظر في حال الورثة. فمن يرث في بعض التقادير دون بعض، فهذا لا يعطى شيئا، ومن كان نصيبه غير مقدر كالعاصب فهذا أيضا لا يعطى شيئا. طيب ومن يرث في كل التقادير لكن متفاضلا فإننا نعطيه الأقل. طيب ومن ورث في كل التقادير إرثا واحدا أخذ نصيبه، هذا قول الشافعية. يقولون باختصار أننا لا نعلم، أن لا يوجد ضابط للعدد الحامل، فقد كثير أن المرأة تلد اثنين سواء كان ذكر وأنثى أو ذكرين أو أنثيين، يقول هذا كثير، صحيح أنه ليس الغالب لكنه كثير يحصل، ولا يستغربه الناس إذا قال أن امرأة ولدت توأما، لا يستغربه الناس لكثرته، وإن كان الأكثر أنها تلد واحدة لكن كثير أن تلد اثنين، فلا يستبعد ذلك. فيقول إذا لا ضابط، لكن ننظر للورثة، طيب كيف ننظر للورثة؟ قالوا أن الورثة إذا كان بعضهم يرث في بعض التقادير دون، يعني له أحوال يرث فيها وأحوال لا يرث فيها في أي تقدير من تقاديره، لنفرض أنه كان واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، إذا كان يرث في البعض دون البعض قالوا أنه لا يعطى شيئا، لماذا؟ لاحتمال أن هذا المولود يأتي على الوضع الذي فيه هذا الوارث لا يرث شيئا. طيب الثاني العاصب، قال العاصب الذي يأخذ ما أبقت الفروض هذا أيضا لا يعطى شيئا، لأن هذا الوارث قد يأتي فلا يبقى لهذا العاصب شيء، فإذا لا يعطى أيضا العاصب شيء، لا نعطيه حتى يتبين الحمل طبعا. طيب الذي الوارث الذي يرث لكنه يرث أكثر في أحوال من أحوال، يعني إذا كان هذا الحمل واحدا سيرث نصيبا كثيرا، إذا كان هذا الحمل اثنين سيرث أقل، لكنه في جميع التقديرات سيرث، فيقولون هنا في هذه الحالة نجعل نعطيه الأقل لأنه هو اليقين، والباقي ننتظر حتى يتبين أمر الحمل. فإن كان الحمل على ما قدرنا الأحظ للحمل أخذه الحمل، وإلا رجع لهذا الوارث. إذا كان يرث في جميع التقادير ففي هذه الحالة يعطى نصيبه ولا يختلف. مثلا لو أن امرأة توفي زوجها وهي حامل، وهذه المرأة عندها ابن وبنت، هذا المولود الحمل لو جاء ذكر أو جاء أنثى أو جاء ذكر وأنثى أو جاء عشرة ذكور أو عشرة إناث، هذه الزوجة نصيبها الثمن، لن يتغير في جميع الأحوال، لن يتغير نصيبها، هذا واضح، لن يتغير نصيبها في هذه الحالة. ففي هذه الحالة تعطى الثمن لأنه هو نصيبها، سواء خرج ميتا أو خرج حيا ذكرا أو خرج حيا أنثى أو ذكر وأنثى أو ذكرين أو أنثيين أو أكثر من ذلك، ففي كل هذه الأحوال نصيبها لا يتغير. قالوا فإذا تأخذ نصيبها كاملا. فهذا القول لا يحدد عددا أو ضابطا لأكثر الحمل، بل يقول ننظر في الورثة، وهذا كما قلت هو الأصح عند الشافعي. القول الثالث وهو قول الحنابلة، يقول الحنابلة نعامل الحمل بالأحظ ونعامل الورثة بالأضر، فيوقف للحمل الأكثر من ميراث ذكرين أو أنثيين. فالآن يقول نعامل الحمل بالأحظ ونعامل الورثة بالأضر، ويوقف للحمل الأحظ من ميراث ذكرين أو أنثيين، ويعطى الوارث معه اليقين من نصيبه، النصيب اليقين الذي هو الأقل. فمن ورث في بعض التقادير دون بعض لا يعطى شيء، ومن ورث متفاضلا أعطي الأقل، ومن ورث في كل التقادير مثل بعض أعطي نصيبه كاملا. فالشافعية في القول الثاني لا يقدرون عدد، الحنابلة يقدرون، يقول الأحظ من ميراث ذكرين، من ميراث ذكرين أو أنثيين، من ميراث ذكرين أو أنثيين. طيب، هذا باختصار شديد قول المالكي الحنابلة، يقول لأن حصول الاثنين هذا غالب كثير، حصول الاثنين كثير، أما أكثر منه فلا يمكن. حصول الاثنين في البطن الواحد كثير، لكن أن يكون أكثر منه لا قليل، والنادر لا حكم له. إذن عندي الآن ثلاثة أقوال باختصار. الحنفية المفتى به عندهم أنهم يقولون أننا نوقف له الأحظ من ميراث ذكر أو أنثى، أي الأكثر له من ميراث ذكر أو أنثى. والشافعية يقولون لا نقدر عددا بل نعامل الورثة معه بالأضر. والحنابلة يقولون نوقف له الأحظ من ميراث ذكرين أو ميراث أنثيين، فالأحظ له يوقف له، وليس بالضرورة دائما أن يكون حظ الذكرين أكثر، قد يكون ميراث الأنثيين أكثر كما سيأتي إن شاء الله بيانه في الأمثلة، يختلف ذلك ويتفاوت. هذا إذن خلاصة الأقوال. طيب المالكية أين قولهم في هذه المسألة؟ نأخذنا الآن المفتى به عند الحنفية، وأخذنا المعتمد عند الشافعية، وأخذنا قول الحنابلة، فأين قول المالكية؟ تقدم لنا قول المالكية وأنهم يقولون أصلا المسألة لا تقسم، قلنا أن هذا هو المشهور عند الشافعية وقول المالكية، أنه لا تقسم المسألة، أن المسألة هذه لا تقسم حتى يتبين أمر الحمل، فهم أصلا لا يرون قسمتها قبل وضع الحمل، أما بقية أهل العلم فيرون قسمتها لرفع الضرر عن الورثة. هذه الأقوال الثلاثة الراجح فيها والله أعلم هو قول الحنابلة، وهو أن نوقف له الأحظ من ميراث ذكرين أو أنثيين. وهذا القول لأن وجود الاثنين في البطن الواحد هذا كثير، وإن لم يكن هو الأكثر لكنه كثير إيقافه، ولا نحتاج إلى كفيل كما قال الحنفية، لأن هذا الكفيل من الورثة قد يموت قبل وضع الحمل، وقد يحصل الشقاق والنزاع، لأن هذا الحمل ضعيف، من يطالب بماله ونصيبه إذا تبين أنهم ذكرين أو أنثيين؟ فقد يضيع نصيبه وماله، لأن هذا الكفيل قد سافر أو قد مات ونحو ذلك. لكن إذا وضعنا له الأحظ من ميراث ذكرين أو أنثيين حفظنا ماله، فإن تبين أن هذا الحمل خرج ميتا، فهذا الوارث الذي قل نصيبه لا شك أنه سيطالب، وإن لم يطالب هو سيطالب ورثته لو توفي، فهنا يمكن له أن يطالب، فهو قوي وحجته قوية. لكن هذا الحمل إذا مات هذا الكفيل أو تبين أو سافر مثلا، فمن سيطالب بنصيب هذا الحمل؟ لا شك أنه قد يضيع نصيبه في مثل هذه الأحوال، ولا شك أن الاحتياط، بل هو قمة الاحتياط، أن نعامل الحمل بالأحظ ونعامل الورثة بالأضر، والورثة يستطيعون بعد ذلك المطالبة بحقهم فيما لو تبين أمر هذا الحمل على غير ما قسم، على غير ما قسم. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. طيب، الآن سندخل في كيفية حساب مسائل الحمل، أو كيف نقسم المسألة على القول الراجح وهو قول الحنابلة، كيف سنقسم مسألة الحمل عند القائلين أو عند الحنابلة القائلين بأننا نوقف للحمل الأحض من ميراث ذكرين أو أنثيين. طريقة القسمة سنأخذها نظريا، وإن شاء الله المحاضرة القادمة سيكون هناك عرض خاص بكيفية قسمة المسألة، وإن تيسر الأمر سأشير إلى الفروقات بين أقوال المذاهب الثلاثة في مسألة كيفية قسمة مسائل الحمل. الحنابلة ماذا يقولون؟ يقولون إذا أردنا أن نقسم المسألة في كيفية حساب مسائل الحمل، يقول نجعل للحمل ستة تقادير، نجعل للحمل ستة تقادير. التقدير الأول تقدير كونه ميت، أن يخرج هذا الحمل ميت. طيب، التقدير الثاني أن نقدره ذكر. التقدير الثالث أن نقدره أنثى. التقدير الرابع أن نقدره ذكر وأنثى. التقدير الخامس أن نقدره ذكرين. التقدير السادس أن نقدره أنثيين. فنقدر الحمل ستة تقادير، لأننا سنعطيه الأحض ولا لا؟ فإذا كان كذلك سنقدر الحمل ستة تقادير، تقدير كونه ميت، ذكر، أنثى، ذكرين، أنثيين، ذكر وأنثى. طيب، إذا قدرنا الحمل ستة تقادير ماذا نفعل؟ قال بعد ذلك تعمل لكل تقدير مسألة، يعني سنقدر كون هذا الحمل الآن ميت ونقسم المسألة على كونه ميتا، نؤصلها، نردها إلى عولها إن كانت عائلة، نصحح الانكسار إن وجد انكسار في هذه في مسألة تقدير الميت. ثم ننتقل إلى تقدير كونه ذكر ونؤصل مسألته، ونؤصلها، نردها إلى عولها إن كانت عائلة، نصحح الانكسار إن وجد. هذا التقدير الثاني، ونفعله في التقدير الثالث، ونفعله في الرابع والخامس والسادس. فتكون لدينا ست مسائل كاملة، ست مسائل كاملة بهذا الخصوص. فتكون لدينا ست مسائل كاملة كلها متعلقة بتقديرات الحمل الستة. إذن نجعل للحمل ستة تقادير كما سيكون إن شاء الله المحاضرة القادمة. نؤصلها، نؤصل هذه المسائل الست، نردها إلى عولها إن كانت عائلة، نصحح الانكسار إن وجد. وسأكمل إن شاء الله تعالى لانتهاء وقت المحاضرة في المحاضرة القادمة حتى يكون الحديث متواصلا مترابطا في ذلك إن شاء الله تعالى. أحرص كثيرا على أن يكون في المحاضرة القادمة يوجد الورقة والقلم حتى يستطيع الطالب المتابعة مع العرض، فيكون لديه إلمام بالمسألة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.